الطيبين الطاهرين. اللهم على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الوجه الثاني العقلي للإخباريين على وجود الاحتياط. ماذا كان الوجه الثاني؟ أن نقول العقل يحكم لا بالحاضر في الأشياء المحتملة في التحريم، لا بمن يحكم بالوقت توقف. ليش يحكم بذلك؟ ليش يحكم بذلك؟ لأن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسد كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد. حصيلة الوجه الثاني هذا كان، وإن كان أكو زيادات في هالمقدار أنا أكتفي به في مقام الجواب، فهم هالمقدار يكفي، أمور الزائدة ما نشغل بها بعد، والجواب عليه درسنا الجديد من الآن. نقول في مقام الجواب يرد جوابان. الجواب الأول إنا لا نسلم وجوب دفع المفسدة والضرر، الضرر المفسدة يجب دفعها، لا كلا. الجواب الثاني لو سلمنا أنه يجب دفع الضرر دفع المفسدة، فنقول الضرر، يا ضرر هنا في موردنا عكم قصدك ان الضرر المحتمل الاخروي يعني العقاب، لو قصدك الدنيوي الضرر المحتمل هنا ياهو. جاوبني لما عيدتك بالشبهة التحريمية، يا ضرر اتو محتمل حتى تقول الاقدام عليه كالاقدام على ما يعلن فيه المفسد يعني الضرر، يا ضرر محتمل هنا اخروي يعني العقاب، هذا ما يحتمل بقاعدتي قمح العقاب بلا، بقاعدتي قمح العقاب بلا بيان، نكون نحن في امان من احتمال العقاب. لكن اقول هذا جواب مبنائي يعني على مبنى الشيخ الذي يتلقى عقب العقاب بلا بيان، هذا يفيده. لكن هذا المستدل بالوجه الثاني وبعد ما يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لما يقول الأصل عند العقل هو المانع الحرمة، ما يقول لما قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أي حال، بس هذا على مبنى الشيخ يفيد هذا الجواب، يسمونه جواب مبنائي. فالخلاصة من الأول الضرر المحتمل المفسدة المحتملة قصدك منها العقاب، عقاب محتمل ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يا قصدك الضرر الدنيوي، اذا قصدك الضرر الدنيوي يرد اولا وثانيا، يرد اولا وثانيا، اما اولا فالضرر الدنيوي لا بأس بارتكابه المحتمل منه بل المظنون منه بل المقطوع منه، قعدت الكفشون شنو ولا، بل المقطوع من الضرر الدنيوي يجوز ارتكابه، بل الشارع أوجب ارتكابه في بعض الأحيان، أوجب ارتكابه فيه مثل ما في ساحة الجهاد قال روح يكون قاتل، مع أنه أدري إذا رأيت بعض مرات الإنسان يدري حتما ينقتل، أوجب ذلك الضرر الدنيوي ولا وأموت بعض ضرر الدنيوي هذا. فالمقصود الضرر الدنيوي لا بأس بارتكابه حتى المقطوع منه، بل الشارع أوجب ارتكابه في بعض الأحيان، فالخلاصة ترى الدنيوي لا بأس بارتكاب المقطوع منه، لكن لا بأس بارتكاب المقطوع منه إذا كان لبعض الدواء العقلائية. وإلا إذا ضرر دنيوي ماكو داعي أشرب السم، أدري أموت أشرب السم، هنا داع عقلائي ما أكو. لكن إذا داعي عقلائي أكو، مثل الأسد موجود بالزقاق أدري، بس ما أروح عن الأسد يفترسني أدري، جوعان الأسد قاعد أشوفه. فإذا ما كدا عقلائي ما يصير الكتاب ما يجوز. أما إذا أتداعي عقلائي، أنا أجي أهل القرية كلهم إذا أنا رحت، يأخذني الأسد ويروح بعد، يروح بعد. فإذا أتداعي عقلائي لا بأس بعقل ما يقبح ارتكاب الضرر المقطوع على أي حال. سمع هذا صحيح ولا تأخذ خلاصة إذا تخسرك ضرر دنيوي المحتمل يجوز ارتكابه، والمضمون بل المقطوع يجوز ارتكاب بعض الدواء العقلاء، بل أوجب الشارع ارتكابه كما في الجهاد. وثاني جواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن الضرر الدنيوي لا يجوز ارتكابه، ولكن نقول تقدم منا مرارا أن الشبهة من ناحية الضرر الدنيوي موضوعية دائما. يعني شنو موضوعية؟ يعني الحكم عارفة أن الضرر القاع النفس التهلكة ما يجوز، لكن ما أدري يصيبني ضرر لو ارتكبت أنا وما يصيبني، هاي شبهة موضوعية. حتى سماحة الإخباري لا يقول بوجوب الاحتياط فيها، نظير من الخمر عدل حرام حكم معلوم، مسكر حرام حكم معلوم، لكن ما ادري هذا مسكر ولا وجوب موضوعية يجوز ارتكابها ولا اهلا ما تشبه من ناحية الضرر موضوعية يجوز ارتكابها. المقدار خلاص افهرك الكيادر حتى نصدق العبارة. اجاب قدس سره بجوابين، الجواب الاول جوابين عمد، ها لا تنسون هو عمد لا تكون تستذكر بالعجل عن ذاك الدليل الذي الوجه الثاني الذي كان يقول العقل يحكم بالحاضر لان الاقدام على ما فيه المفسدة ما يحصل في المفسدة، فالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة والضرر. أجاب جوابين، جواب الأول لا نسلم بأنه يجب دفع الضرر، وثانيا لو سلمنا هنا أي ضرر محتمل هو الأخروي غير محتمل، نحن في أمان منه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الدنيوي يرد جوابان، أولا الضرر الدنيوي المحتمل بل المضروب بل المقطوع لبعض الدواء العقلائي يجوز ارتكابه، بل امر الشارع بارتكابه. شلون تقول ما يجوز ارتكابه؟ جواب الثاني ولو تنزلنا وقلنا ما يجوز ارتكابه، الشبهه من ناحيه الضرر الدنيوي موضوعيه، يعني ندري ايقاع النفس الضرر الدنيوي في الهلاك الدنيوي ما يجوز، لكن ما ندري لو ارتكبنا الشبهه نهلك او لا نهلك دنيويا. عليكم السلام ورحمة الله. نهلك او لا نهلك، يصيبنا الضرر الدنيوي ام لا. فاذا صارت الشبهة موضوعية مثل ما ادري المسكر حرام، لكن هذا مسكر ولا شبهة موضوعية يجوز الارتكاب في موردها يجوز الارتكاب، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر. خلاص خلاص جواب الاول خلاص، يعني لا نسلم وجوب دفع الضرر انتهى. الجواب الثاني يجي يفصل. اقول هذا الجواب الاول ما ادري شلون ملتئم ويا ما ادري شلون. وهذا الجواب الاول شنو؟ لا نسلم وجود العذارى، يعني مقتضى لا الدنيوي ولا الاخروي في الدفع. هاي شلون يصير؟ مو معناه شيء ولا والاخروي بلا اشكاليه الدفع. فشلون تقول على انه لا يجب دفع الضرر؟ ما ادري استفدت ايش اقول اليوم. لا اقول في الجواب الاول يقول لا نسلم وجود دفع الضرر. في الجواب الثاني شنو؟ يجي يقول الضرر اذا دوني اخروي ما محتمل اصلا. اذا دنيوي افرض محتمل لكن يجوز ارتكابه. اقول بقرينه التفصيل مثل انه في الجواب الاول لما يقول لا نسلم وجود دفع الضرر يعني مقصود الدنيوي والاخروي. وهذا لا يمكن الالتزام به، فان الشيخ من القائلين بوجوب دفع الضرر الاخروي، لكن يقول الضرر الاخروي نحن في امان منه، مو انه لو موجود ما يجب دفعه. فهي العباره ما ادري شلون صارت معها. زين بعد تسليم استقلال العقلي بدفع الضرر يعني لا نسلم. الجواب الثاني راح يسمع منا انه ان اريد ما يتعلق بامر الاخره، قصدك من الضرار ما يتعلق بامر يعني شنو تنطول بامر الاخره شنو يعني العقاب. هو قاعد يفسر من العقاب، من العقاب تفسير علما، تفسير علما ما يتعلق اسم الموصول هو الذي يتعلق بأمر الآخر العقاب. ها؟ بعد ما يقول بعد. بعد تسليم يعني أولا لا نسلم. نسلم يعني شنو نسلم؟ يعني ما نسلم. لا نسلم يعني ما نسلم معنا. أول لا ودائما لما نقول نسلم إيش وقت تقول نسلم؟ إذا كان مقصودك لا نسلم تقول نسلم يعني نتنازل. أما إذا كان واقعا تقبل لا نسلم خو ما تقول نسلم ما يقولوا. فإذا هتش بل مثل ما تقوله إذا هتش بعد ناقب يشي صحيح. على أي حال أنه إن أريد ما يتعلق بالأمر الآخر من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه، فهو بيان العقاب، فهو ما عدم البيان تدرك عدقب العقاب بلا بيان معمود يعني دقاء عدقب العقاب بلا بيان. لكن قلنا هذا جواب مبدعي لا تنسوه. وإن أريد غير غيره غير العقاب يعني الضرر الدنيوي مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة، مؤاخذة العقاب يعني مو يدخل تحت العقاب، من اللوازم المترتبة مع الجهل أيضا حكم الأشياء تفتح حتى مثل السر. إذا واحد شرب يموت تدري يوم مثل هو يترتب بعدها الضرر الدنيا ودائما هيك شيء يترتب حتى مع الجهل. أما العقاب لا ما يترتب مع الجهل، لقاء عليكم العقاب لا بيع. أما الضرر الدنيا ويترتب حتى مع الجهل. فنقول وري جوابان الجواب الأول هذا فوجوب دفعها غير لازم، الضرر الدنيا يقول قال يجب دفعها غير لازم عقلا، إذا العقل لا يحكم بوجوب الاعتراض عن الضرر الدنيوي المقطوع. اي حتى المقطوع اذا عدري اكو اثر في الزقاق لا باس اروح اليم الاثر. اذا كان لبعض الدواعي النفسانية يقول النفسانية كان الاحسن شيء يقول مثل ما انا قلت اقلائية، والا اذا نفسانية يعني معناه اذا قل لكم شوفوا انا ترى شجاع شجاع شوفوا اروح انا وياكلني الاثر. فشو شجاعة هذه انه بعض الدواعي النفسانية يصدق على هذا، او اذا شوف الاثر هو يشنو شلون يسترد من ياكل الآدمي إيش أيده شوفه فهمي بعض الدواعي النفسانية يعني. لكن يجوز ارتكابه شو يجوز ارتكابه. على أي حال لا يحكم إذا العقل لا يحكم وجود على الضرر الدنيوي، لا بل جوز في بعض المرات خل الشارع يأوجب بل جوز الشارع بل أمر به في بعض المرات في الجهاد جلس أمر بهذا الضرر الدنيوي. وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب على جواب الثاني، يعني لو تنزلنا وقلنا ضرر الدنيوي يجب دفعه لكن الشبهة من ناحية ضرر الدنيوي يجبنا موضوعية يعني حكم معلوم الإضرار مفهوم الإضرار حكم معلوم وهو الحرمة، لكن من يدرينا ينطبق الإضرار وما ينطبق لو ارتكبت هذه الشبهة التحريمية. وعلى تقدير أن العقل يستفد بوجود الأمر الدنيوي شو نقول؟ فلا ما يجب الاحتياط، ليس أشياء موضوعية. بس شوف الشيخ ايش قال أو الكاتب ايش قال ما أدري. وعلى تقدير استقلال فلا يتناسب وجود الاحتياط ما يجب، فليس مما يترتب عليه مناسب. شو يقول؟ مناسب شو يقول؟ وجوب الاحتياط. ليش؟ لكونه من باب الشبهة الموضوعية. مو يقول ليس مما يترتب عليه العقاب جزما، هذا اشتباه غلط من هذا الكاتب الصرف او المطبعه. ما الى معنى ما الى معنى مولانا، فكر وشوف شلون. وعلى تقدير استقلال يعني نقول عقل يستقل بوجود الحضارة الدنيوي، لكن ما يترتب وجوب الاحتياط، مو ما يترتب العقاب، شنو ربط؟ ما يترتب وجوب الاحتياط ليش؟ يعني شبه موضوعيه، لأن المحرف قاعد يبين شلون شبه موضوعية. هذا مفهوم الإضرار، هذا نعرف الإضرار محرم بلا شك. لكن نشوف في صدق على المقام أنه لما أرتكب الشبهة البدوية يصدق إضرار دنيوي ولا؟ وصدقه في هذا المقام مشكوك. المقلب يمثل بالمسكر. كصدق المسكر، المسكر اللي هو معلوم حكم التحريم. نشوف في أنه يصدق على البائع ولا؟ على هذا البائع الخاص. يعني شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية شوف ايش قال في هذا تعبير حلو، هذا حلو، هذا حلو لا بأس. لا يجب الاجتناب فيها باتفاق الإخباريين أيضا نسمتها أيضا. يعني هم هم التفصيل ويانا مو بس احنا. على اي حال وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية ان شاء الله تعالى، وينبغي التنبيه على امور. الاول اذا تذكرون قد مر للمرات لما كنا نحسب البراءة بالبراءة، ادلة البراءة اللي ذكرناها قد كانت وما انتيناها، اجماع واحد من عدها شان لما انقلنا الاجماع لما نسب الى المحقق الحلي انه يفصل يقول بالبراءة اذا المسألة عامة البلوى واذا غير عامة البلوى، ما يقول بالبراءة. اذا تذكرون هناك ايش قلنا؟ ايش قال هو الشيخ الانصاري؟ قال وسيجيء فيما بعد ان شاء الله. ما ادري سوى قال لي يو انا قلت اذا مسجل اللي بي احشيه انا تشوف فيجيء، وقلت انا فيجيء وين بعد ما نكمل ادلة الاخباريين والاصولين استخلصنا خلصا، ادلة الاخبارية والاصولية بحمد الله عز وجل خلصا. بعد تنبيهات نجي نتعرض الى تنبيهات. في التنبيه الاول نشوف ان هذه النسبة الى المحقق الحلي ان هو يفصل هيك تفصيل، هاي النسبة صحيحة. يا الرجال ما يقول هيك شيء. هسه احنا نقول لك تلابير للمحقق الحلي، واحد من المعتبر وواحد من المعارج، نقراه وانت شوي انظر فيه شوف ما نسب اليه من التفصيل صحيح ليس بس شيء اخر. كلام الاول وين؟ في المعتبر. مضمونه شنو؟ ابين لك مضمونه وبعدين اطبق العباره. مضمونه هذا شوف والله ايش قال مضمونه. قال الادله الشرعيه ايش قال؟ ادله ايش قال؟ مو الشرعيه، الادله ايش قال؟ خمسه مو اربعه، كتاب وسنه اجماع وعقل واستصحاب واستصحاب. اذا ما كانوا هيك يسوون ما يرجعون الاستصحاب علما، والاستصحاب يرجع للعقل يرجع للأخبار كما يجينا إن شاء الله. ما لما نرجع لمستقل بس أكو بعضهم من حج القدماء هو يا الحجي أصلي. فالمقصود قال شنو؟ الاستصحاب. ثم قال قال والاستصحاب ينقسم إلى ثلاث أقسام. شوف الله أقسام الاستصحاب ثلاثة. واحد استصحاب حال العقل، واحد استصحاب حال الشرع، واحد عدم الدليل دليل العدم. خلصا خلصا. شلون؟ شوف الاول ما فهمنا زين. استصحاب على كذا اقسام، واحد استصحاب حال العقل، حال العقل عن شنو؟ يعني في المورد الذي حكم شرعي ناس قبل الشارع مثل لما كنت طفل مقمط، حكم شرعي يكون ماكو بعد هناك في ذاك الوقت، العقل ايش يحكم؟ بالبراءة. هنا الذي راح نستفحده ياهو، اقول حينما كنت طفلا مقمطا شرب السيجار علي لم يكن حرام، الوتر لم يكن علي واجب في ذاك الوقت. فالان اشوف استفحت ذيك الحالة الذي ذاك الحكم الذي كان يحكم به منه العقل. الحكم عقلي كان عقل يقول ما دام انت طفل ما يمكن ما دام تكليفه إيه. او قبل الشريعة، ولا تريد بعد اوضح، قبل الشريعة الاسلامية ما كان اكو تكليف بحرمة شرب السكر للصفحة ذا، ولا اشكال كان اكو اباحة عقلية قبل الشريعة بعد شنو؟ عقل يقول مباح، ليش الاباحة الذي يحكم بها العاقل انجرها لهنا؟ هذه تكون استصحاب الحالة العقلية، يعني الحكم العقلي. استصحاب الحالة الشرعية مثل من؟ مثل وجوب صلاة الجمعة. لما كان المعصوم ظاهر صلاة الجمعة كانت واجبة ولا وجوب شنو؟ شرعي وعقلي. الشرعي معه. فالآن نشوف لما الإمام غاب. هاتوا وجوبي ولا نستصحب ياهو. ذات الوجوب الذي هو شنو؟ شرعي. هاي استصحاب شنو؟ حالة شرعية، حطه بشرعي. او بعد بدي ما نشغل به. او بعد هذا المهم. قال والقسم الثالث من الاستصحاب عدم الدليل او عدم الدليل على كذا فهو دليل العدم. هاي كنا احنا بنستعمل هذا عدل. عدم الدليل على كذا، على انه اكل او شرب الجدار حرام، فهو دليل على من؟ على عدم الحرمة. لكن شوف استكمل بالله، شوف ايش قال. قال لكن هذا وين يصح؟ هاي الحكاية. عدم الدليل على كذا فهو دليل عدم. قال اذا فرضنا بلي اذا فرضنا انه لو كان دليل لغفرنا به جزما. لو هيك الطرف بأن كانت المسألة عامة البلوى ولا يصح أن نحكي هاي الحكاية. وين ولا يصح أن نحكيها؟ فيما إذا يعني عدنا دليل العدل. إذا فرضنا المسألة مو عامة البلوى فإنا بعد ما نقدر نقول عدم الدليل فهو دليل ماذا؟ عدم الدليل فهو دليل العدم. مثل فرد واحد ايش يقول؟ يقول على انه مثلا اشياء اللي معامة البلوى مثل شنو؟ مثل اذا فرد واحد هذا فرد شيء مثلا بلع السمكة مثلا بلعه، هذا امر متعارف له. اقول عدم الدليل على حرمته فهو دليل العدم. المحقق يقول لا احنا ما يصير، ده موضوع شو متعارف حتى نقول لو كان حرام حتى من اكو دليل عليه. هاي شيء العجل هذا شيء متعارف عام البلوى. بعدين شو قال؟ ومنه شاهدنا احنا ومنه القول بالاباحة عند عدم دليل على الحرمة. ومنه هاي العبارة هي المهمة. الان نطبق العبارة وبعدين ابين لك شنو هاي المهمة. وينبغي التنبيه على امور. الاول ان المحكي عن المحقق التفصيل في اعتبار اصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره، فيعتبر في الاول ياهو يعتبر اصل البراءة في الاول في عام البلوى دون الثاني. ولا بد نقطة ولا بد من حكاية كلامه قدس سره في المعتبر والمعارك في بني الكتابه حتى تتضح حال النسبة انه صحيح وباطل. قال في المعتبر الثالث يعني من أدلة العقل الاستصحاب. هذا خلاف الشرح الذي أنا شرحته، بل هذا الذي شرحته على وفق عبارة المحقق الموجودة في المعتبر. والشيخ مسوي غير العبارة جديدة ناسبها، ما أدري شلون أشياء هاي شلون تصير بعد ما أدري. هيك ما أقول، ما قايل اصلا مولانا المحقق. الثالث يعني من أدلة العقل، يعني الثالث من يعني أدلة العقل ثلاثة، الثالث من الاستصحاب. ما أقول شيء مولانا، بيننا وبينك المعتبر الرابع، المعتبر موجود الأدلة خمسة، الاستصحاب وهو على ثلاثة أقسام، هاي الأقسام زي هاي وأقسام ثلاثة أكثر من أقسام. هيك عبارة سويتها ما أدري من الجار. الأول استصحاب حال العاقل الذي يعبرون عنه استصحاب البراءة العقلية وذيك السابقة الذي موجودة حالة الصغر أو موجودة شوكي يعبرون عنها البراءة العقلية، في الكتب يعبرون عنها البراءة العقلية الذي موجودة شوكي حالة الصغر أو قبل الشريعة الإسلامية، براءة العقلية يعبرون عنها استصحاب حال العقل وهو أن يتمسك بالبراءة العقلية الذي موجودة حالة الصغر أو قبل الشريعة. كما يقال الوتر ليس واجبا، ليش؟ لأن الأصل براءة الذمر، براءة الذمر يعني شو براءة الأصل؟ براءة الذمر يعني أصل قتله، يعني براءة الذمر حالة الصغر أو قبل الشريعة الإسلامية، الأصل بمعنى الاستصحاب. الأصل براءة الذمر بمعنى شنو؟ استصحاب براءة الذمر الذي ثابت حالة الصغر أو حالة هذا استصحاب البراءة العقلية الأصلية، براءة العقلية. ومنه يعني من استصحاب حال العقل ياهو أن يختلف العلماء في حكم الدية المرددة الدية بين الأقل والأكثر، كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع، الدابة في دية عينها نصف وربع في مثل هذه النصف مثل ربع في مثل هنا مش نستصعب عدم وجود الزائد الذي ثابت شوكي الذي ثابت ماذا حالة الصغر أو حالة ماذا قبل الشريعة منذ فيما قبل كان لا يجب أصلا شيء بقلع عين الدابة، بعد ذلك وجب جزما ربع الدية الزائد عليه نستصعب عدمه الذي كان ثابت شوكي حالة الصغر أو قبل الشريعة. إلى أن قال الثاني يعني من الاستصحاب هذا أن يقال عدم الدليل على كذا، ترى شاهدنا إهنا مولانا شاهدنا إهنا التفت للعبارة، أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاء على تبع على الحرمة مثلا، فيجب انتفاءه انتفاء يعني الحرمة التحريم إذا الحرمة باطل فنقفة. شوف شوف الله شوفوا وهذا يصح يعني عند العدم الدليل فهو دليل عدم لن يصح فيما يعلم انه لو كان هنا دليل لغفر به لغفرنا به. وش وقت هذا يصير لو كان دليل لغفرنا به؟ وقت يصير انت بعد يكون تكمل حتى يفيدنا، وذلك فيما اذا كانت المثل عامة الدليل مو هالشيء ولا بعد هاي التكملة واضحة مولانا. أما شوف العبارة أما لا مع ذلك، أما لا مع ذلك يعني أما إذا فرضنا أنه ليس كذلك، يعني ليس لو كان دليل لغفرنا به، يعني فرضنا المثل مو عامة البلوى فيجب التوقف عن نحكم بالبراءة، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة. يا استدلال عدم الدليل فهو دليل العدم، هذا بعد ما تقدر تقوله شاهدنا اهدى، لا كل مقدما شاهدنا، شاهدنا اهدى مولانا. اذا اريد ننتج للمحقق التفصيل في البراءة منا ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر، اذا ما قدر على الوجوب او ما دليل على الاباحة على الحظر على الحرمة، نقول هذا الشيء لا واجب لا حرام، شو نقول؟ مباح. شاهدنا اهنا ومنه القول بالإباحة لعدم، من هالعبارة ومنه استفادوا، قد يستفاد ان المحقق الحلي يفصل في مسألة البراءة، بس اذا نريد نقول من هالعبارة يظهر شلون يظهر من هالعبارة؟ وجه الظهور تقدر تبينه ولا انت بعد يكون الشغل بينك مولانا؟ وجه الظهور شنو هو؟ قال ومنه يعني ومن هذا القبيل يا قبيل أنه لا يصح أن نحكي هاي الحكاية إلا فيما القول بالإباحة، يعني في القول بالإباحة بس ما نقدر نقول بالإباحة عند عدم دليل على الحرمة والوجود، ما نقدر نقول بالإباحة ومنه ما نقدر نقول بالإباحة إلا شوفت لو كان دليل لما فرد به، يعني إذا كان في المثل عامة البلوى فالنتيجة راح تصير ماذا؟ أنه يفصل هالتفصيل. ما أدري التفتش شنو أقول أني ولا أنتم يكون تخليون ذهنكم يم العبارة هو واحد يحلها أتمنى أنا أتمكن أن أساعده. المقصود ومنه التفسير ومنه فسر ومنه شنو معناه ومنه ومنه شنو مقصود عنده يعني هيك شلون هنا قلنا وهذا يصح فيما لا فيما يعلم لو كان هنا دليل لنظرنا به أما لا مع ذلك يجب توقف يقول ومن هذا من هذا القبيل جاءه القول بالإباحة يعني القول بالإباحة لا نقدر نقول بالإباحة إلا لو فرض أنه لو كان دليل لنظرنا به يعني كانت البصر عامة البلوى فبالتالي شو يصير إدارة المحقق شاهد على هذه النسبة لكن أقول تبعوا ياي كل الزين لكن أقول من الممكن أن نقول كلمة منه ترجع هذا وجه الرد بعد ما بينت لك وجه كيفية نستفيد من العبارة هذه النسبة أريد أقول أن هل استفادة يريد يقول الشيخ الأنصاري باطلة مو قال أنا كانت عبارة حتى يتضح لك أريد أن نقول باطلة هذه النسبة ليش؟ لأن من الممكن كلمة منه ترجع علمه هنا أصل الثاني يعني شنو الثاني أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه انتفاء كذا يرجع إلى هذا يريد يقول من مصادق عدم الدليل دليل العدم من مصادقه من مصادقه مولانا فيريد يرجع منه إلى أصل ذات لكن ما يريد يطبق عليه كل ما قال في ذاك يريد يطبق عليه فقد يريد يقول أنه احنا قلنا الثاني شنو هو الثاني عدم الدليل دليل العدم يقول من هذا القبيل يعني من قبيل عدم الدليل دليل العدم القول بالإباحة عند عدم دليله في التحليل لكن ما يريد يقول كل ما ذكرنا في عدم الدليل دليل العدم كل ما ذكرناه يجري من جملة ما اذكرناه فيه من في عدم الدليل عدم شو اذكرنا انه لابد من مثل عامة البلوى ما يريد يقول كل ما اذكرناه يكون يجري في هذا شو هذا اللي حضرت بيه على فكرة على رجاء على الحق الثاني إلى فكرة بيه أنه عن ظلم وعلى الحق هو الأصل هو الأصل هو الأصل هو الأصل الثالث استصحاب حال الشارع هذا القسم الثاني هذا عدنا شغل بيه هذا كلمة كلام المحقق الثالث استصحاب حال الشارع يعني حكم الشارع مثل شنو وجود الفراج جمعة الرسالة كمان غيبة فاختار أنه ليس بحج يعني لا يقل بحجية ماذا؟ استصحاب الأحكام الشرعية انتهى موضع الحاجة من كلامه انسان الآن يجي للمعارج المعارج أقرأ العبارة من دون أشرح الفيها بالأول لأنها عبارة بسيطة وإذا أشرح بالأول يأخذ أنه وقت شو هواية شو فيها لرحة ثالث العبارة حتى تبع بعض وذكر في المعارج على ما حكي عنه ماذا حكي عن هاي العبارة احنا ما شايفيها يقول الشيخ العنصاري لكن نحكي عنه هيك ان الاصل خلو الذمة على الشواغل الشرعية ذمة كل انسان الاصل ان تكون خالية من صلاة من صوم من حاج من زكاة خالية من كل ما يشغلها شغلا شرعيا هذا اشتغال شرعي ثلاثة انشغلت بشيء شرعي الاصل انها فارغة إذا واحد إجا أول الصبح قال لي شيخنا واجب عليك ها قلت يا خير شنو واجب شنو واجب أن تستهل أو الدعاء عند رؤية الهلال فش أجاوبه وش أجاوبه؟ إذا إجا واحد يشد عالي شو شو يقول؟ يقول إن الأصل خلوه يتلمع عن الشواغر الشرعية، فإذا ادعى مدعى حكما شرعيا إجا قال لي على أنه واجب الدعاء عند رسول الله، أو واجب أن تستحيل جهاز لخصمه، خصمه من خصم آنه اللي بقعد أحشوه أن يتمسك في انتفاعه بالبراءة الأصلية. يعني نقول له لا روح ما كنت شحشاية ما كنت هجي جنته العسل براءة الذمة. هذا خرج الجميل بعدما جاء الشريعة ذهب هذا الأصل. فيقول فيقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية. أدلة لو كان هذا الحكم ثابت، هاي اسم شيخنا، لو كان هذا الحكم ثابت الخراج يكون دليل شرعي جيد النخام على أنه ماذا هيتي ذمتنا انشغلت على خلاف البراءة الأصل. جيبوا دليل يعني بمجرد اجت الشريعة الإسلامية يعني الذمة انشغلت كل ما أصوف ولا يقول جيبوا دليل على ما على الانشغال. وإن كان هاي الأحشاء الذي تصبرون بها أصحب بعضهم حشاء تجيبهم فيما بعد إن شاء الله، لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك. يعني لكن ما تعد رواية أو آية الدل أن ادعى عند رجل هو الواجب فيجب نفيه. فيجب نفيه عن شنو؟ يعني يجب على أنه ما كنت وجود نفيه وجود، يعني أنه وجود ما أكون نقطة. بعدين شو يقول المحق الحلي؟ يقول هذا الكلام اللي قاعد يحكي منه الخاصم أنا في مقابل من قاعد أحكي أنا اللي ادعى أنه يجب ادعى دراية الهلال. هذا كلامي إذا أريد نحلل إلى مقدمات، إلى كم مقدمة ينحل؟ إلى مقدمة فيه مقدمة الأولية نقول لو كان أكو هذا واجب يكون على دليل. مقدمة ثانية عن شكولة عن الأدلة كذا كذا كتاب سنة عقل إجماع وكلها لي ما أكو واحد من عدها وشكو. يقول وهذا الدليل، هذا الكلام اللي بيناه اللي الخاصم قاعد يحكي لا يتم إلا بدايه مقدم شيء، يعني يرحل لا مقدم شيء إحداهما هكي الرجل لا دلالة عليه شرعا. لا دلالة، دلالة على شنو؟ لا دليل، دلالة بزوء على الدليل، يعني ما في دليل شرعي على أنه يجب الدعاء من رسول الله. منو قال؟ منو قال ما في دليل؟ بأن أضبط طرق الاستدلال الشرعي وكتاب وسنة وعقل وإجراء أضبطها وأبين لا كتاب يدل لا سنة يدل لا إجراء يدل لا عقل، ثم أبين عدم دلالته عليه على هذا الوجه. والمقدمة الثانية أن شو نبين؟ أنه لو كان هذا الحكم ثابت يجب دعاء رؤوس الهلال لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، دلائل شنو؟ الكتاب سنة عقل إجماع. ليش لازم أن يدل عليه؟ وإن إذا ثابت مكلف بالدعاء من دون دليل تفريط ما لا يطاق، هذا تفريط ما لا طريق إلى العلم به، ما أعلم أنا بشكل الدليل. لأنه لو لم يكن عليه دلالة يعني دليل لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به. يعني راح تكلفني في الشيء الذي لا يمكن أن أعلم به وهو تكليف بما لا يطاق، اللي ما عرفش وصل لي شو تقول يجيبه. ولو كانت علي، قد واحد يقول شيخ يجوز أكو عليه دليل غير أكو عليه دليل وإنت ما لقيته، أقول لك غير دم الأربعة وده دم الأربعة، دم الأربعة شو لبست مناظر وعاينت فيها وما شفت فيها شيء غيرها. هذا خلف المفروض، يعني المفروض احنا ضبطنا الأدلة في شقيت أربعة، بعد ما أثورت شيء غير ذنون أربعة لغايته. ولو كانت عليه دلالة غير دلالة غير الدليل، يعني غير تلك الأدلة لما كانت أدلة الشرعي منحصرة فيها، يعني في ذنبيش الأدلة اللي ونحصرها المقدية عليك أنها محصورة في أربعة مثلا وفي خمسة مثلا، لكننا بينا انحصارا احكام في تلك الطرق المقدمة الاولى هكي لما منحصرة فيها الطرق الاربعة والخمسة وعند ذلك يعني إذا صدق من المقدمتين يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. يتم كون ذلك يا ذلك أنه ما دام لا دليل، يعني هل الحكاية اللي بحكيناها وهي أنه ما دام لا دليل فإذا بالتالي هذا الحكم ما موجود، أو يقول التمسك بذلك الأصل براءة الذمة إيش بعد الحكاية، وكون ذلك يعني التمسك بإطالة براءة الذمة دليل على نفي الحكم أنه ما أكو دليل، هذا الحكم ما موجود وهو يجب أن عندنا إنت من هالعبارة اللي قريناها يستفاد من عدها أن المحقق الحلي يريد يفصل، يستفاد من عدها بل لا يستفاد منها أبدا، أصلا ما أكو في عبارة أنه إذا المسألة عامة بل وغير عامة بل ما أكو هالحشاوي أبدا، بل وجم الأمير الاسترابادي قال أنا خل أوضح مقصود المحقق الحلي، لما نوضح جاب مسألة عامة البلوى من جيبه هو من عنده، الرجال المحقق ما قايل هو يجيب شنو من عنده، قال على أنا أوضح لكم ذا الكلام المحقق، قال لو فرض الشخص هاي مضمون كلامه قال لو فرض الشخص اتبع المسألة اللي لو بيها حكم مخالف للأصل لأثر عليه، فهو فحص الرجال راد يفتش فر الدليل على هذا الحكم المخالف للأصل ما شاء لم يرى دليل، هنا يجزم بأنه هتش حكم مخالف للأصل ما موجود، مثل الشاي او البال بس تشوف الحلال شرب ولا لو كان اكو في مسألة الماء حكم مخالف للأصل مثل شرب حكم مخالف هذا ما يجوز شرب الماء الهواية مثلا او اصلا ما يجوز شرب ما بليه هذا حكم مخالف اصل ابو يجوز، لو كان اكو في حكم مخالف للأصل اين اذا لو بعزنا عنه يكون نلقى فإذا بعزنا وما لقينا شو تبين؟ أنجز منهج حكم ما موجود، بس هاي الحكاية وين تمشي؟ إذا المسألة عامة البلوى مثل شرب الماء، شرب الماء أمر عام البلوى، فلو ما كان يجوز حتما يكون أكو دليل، وإذا ما أكو دليل قاطعا أنه ماذا؟ حكم مخالف أصل ما أكو، يعني ما أكو حكم يقول بيجي شرب الماء، وإلا يكون أكو دليل. لأن أصحاب الأئمة أبو نفسهم ترى هواية، بس أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه جديد 4000 تلميذ اللي شايحتها ورقة وقلم أكو سجلوها بالعجل وضبطوها، فلو الإمام في يوم من الأيام كان حاتي اللي حسين ما يجب الماء أتمنى لك كانوا يسجلوها ويكتبوها، فإذا ما انتقل إنه جدليل مستنتج على أنه ما ترجح حكمه، ثم قال بل بناء على رأي العامة مو لازم بعد المسألة عامة البلوى، يعني العامة شو يقولون؟ كل ما أكو من حكم شرعي النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه، ما بقى فرد شيء ما بقى، كل ما أكو بيّنه وبيّنه علما علي بن أبي طالب فقط لا الكل الناس بيّنوا ماكو شنو أنه بيّن بعض الأشخاص لا الكل الناس بيّنوا كل الأحكام بيّنها الكل الناس ماذا بيّنها، إذا حد شرط نقول بعد ما نفرق بين كون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى لأن كل حكم هو بيّنه وإلا العام البلوى والحكم بيّنه والكل واحد بيّنه، لكن إذا خذنا على رأي الشيعة على رأي الشيعة يكون نقول على أن المسألة إذا عامة البلوى وما في دليل على الحكم المخالف الأصل نستنتج الحكم ما موجود، فهذه الحكاية من جابها خلاص كلام الاسترابادي قال بها الحكاية مال عامة البلوى من جابها الأسرة بعد ولا في كلام المحقق ماتها، فهي يصل إلى المحقق في غيري محلها تطبيق كلام الأسرة بعد غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.